بن هشام قرناء سوء ذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك، هي الاحتجاج على الرسل بما عليه الآباء والأجداد، وهي حجة فرعون حينما قال لموسى فما بال القرون الأولى، وهي الحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاع. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفيه فوائد تحريم اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذا دين المشركين. قال الله تعالى أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون. فلا يجوز اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ينظر الإنسان إذا كان الآباء والأجداد على الحق نعم فيتبعهم عملا بالحق، وإذا كانوا على الباطل فلا. وفيه أيضا من الفوائد أن التوبة في مرض الموت صحيحة تصح ما دام أن الروح لم تصل إلى الحقوق، ولو كانت لا تفيد ما دعا النبي، ما كان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فائدة، ولهذا نفعت اليهودي وهو في مرض الموت أسلم وصحت توبته. فالمريض في مرض الموت تصح توبته إلا إذا سيقت الروح ووصلت إلى الحقوق، إن الروح تساق من أسفل بالرجلين حتى تصل إلى الحقوق، فإذا وصلت إلى الحقوق انتهى الأمر، يكشف الإنسان عن المستقبل ويكون غيب شهادة ويعاين الملائكة انتهى الأمر. ولهذا يقول في الحديث صحيح إن الله يقول توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحقوق. والله تعالى يقول وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وفيما فوائد أنه لا يستغفر المشرك، يقول لا أستغفر ما لم أنهى عنه، ولا يدعى له، ولا يترح ولا يصدق عنه، ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولهذا قال لليهود خذوا أخاكم، أما أبا طالب فإنه لم يغسل ولم يصل عليه. ولهذا جاء في الحديث أن عليا قال في المسند إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره يوارم وارات، يعني يدفن يرمس فيه حتى لا يعني يتأذى به أحد، وإلا فلا حرمة له، لا يغسل ولا يصلى ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يلحد له، وإنما يرمى في مكان ويرمس إذا أوري في مكان حتى لا يؤذي الناس بنثنه. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح العبادة، وأنه نبي كريم يطاع ويتبع ولكن لا يعبد، ولهذا ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، صار هذا مثلا يقال النبي ما هدى عمه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هدى أباه، ونوح ما هدى ابنه، فالهداية هداية القلوب بيد الله عز وجل. وقد حرص عليه الصلاة والسلام كل الحرص على أن يهتدي عمه فلم يقدر له الهداية، ولله الحكمة البالغة. فدل على أن النبي بشر ليس بيده شيء فلا يستحق العبادة عليه الصلاة والسلام، وإنما يستحق العبادة الله عز وجل. وهذه الآية لا صفر لك ما لم أهنعك، نزول الآية في كونه نزلت بعده في نظر، نزلت بعده في مدة، لأن عامة الآية ما كان النبي والذين أي صفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم الصالحين، عامة المشركين. وبعدها قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفيه أن من الفوائد أن أبا طالب مات على الشرك، فيه الرد على من قال إنه مات على الإسلام. وفيه أيضا أن ملة عبد المطلب الشرك، هناك بعض الناس من يدافع عن أبي طالب وقالوا أنه مات على الإسلام ويترحم عليه بعض الشيعة وغيرهم بعض المشركين. وفيه من الفوائد أن من عرف الحق ولم يقوله ولم يتبعه لا يفيده معرفة الحق، لا بد من الإيمان والاتباع، لأن أبا طالب عرف الحق متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكنه لما لم يؤمن به لم يفعل. ولهذا قال في قصيدته مشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدان البرية دينا، لولا الملامة أو حلال سبة لوجدتني سلفا بذاك مبينا. وكذلك اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه